في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة ثالثة لتفسير الآيتين 15 و16 من سورة الطارق، وهما قول ربنا جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومما بينته فيما تقدم أن قوله تعالى هنا وأكيد كيدا فيه إثبات لصفة فعلية يفعلها جل وعلا إذا شاء، وهذه الصفة هي كيده جل وعلا أعداءه ممن يجرم في حق عباده بالكيد والظلم. وهذا النوع من الصفات لا يجوز أن يذكر في حق الله مطلقا، وإنما يذكر كما ذكره الله، وهو أن كيده ومكره بأعدائه. وكنت قد عرضت في الحلقة الماضية طرفا مما حرره بعض المفسرين بعد أن قررت قبلها التفسير الإجمالي للآيتين، ثم وعدت بمزيد البسط في هذا الحرف، وهذا أوان ذلك. ويحسن البدء بما قرره شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في فواتح تفسيره عند قوله تعالى من سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، مبينا ما ينبغي من إثبات ما دلت عليه من صفة لله جل شأنه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال رحمه الله بعد أن عرض بعض أقوال المفسرين: والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطنا. وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر، دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها غير عادل، بل ذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره. انتهى. وعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله على هذا في تفسيره فقال: لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. انتهى. ويحرر هذا المقام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رادا على من حرف المعنى المراد في إثبات ما دلت عليه الآيات من إثبات ما وصف به نفسه جل وعلا دون تشبيه ولا تمثيل. قال: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم، وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم، وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة، وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق، وهو استهزاء بهم حقيقة. ثم قال ابن تيمية في موضع آخر: أما الاستهزاء والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر، فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم، وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلا حسنا. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، كما قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: كذلك كدنا ليوسف. وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا من العدل الحسن، وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن. انتهى. ويلخص هذا المعنى الشيخ العلامة محمد ابن خليل حسن هراس العلامة الأزهري المصري الجليل، المتوفى عام 75,900 للميلاد. قال رحمه الله في شرح الواسطية عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، قال: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، لكن ينبغي ألا يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال له ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. انتهى. وبعد، فلا يزال للتفسير صلة، والله نسأله التوفيق وحسن العقبة في الآخرة والأولى، وأن يسعدنا بهذا القرآن العزيز ويهدينا بسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.